بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 84 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يقول السعدي: أي في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله، فيجمع له بين العذاب والفضيحة. أيها الإخوة، نحن نعيش في هذه الدنيا في رحمة الله تعالى، وكل لحظة نعيشها فهي من رحمة الله، فعلينا أن نستدر بها رحمة الله تعالى. وكيف نستدر رحمة الله؟ بالعمل الصالح، فيعمل الإنسان العمل الصالح لأجل أن ينال رحمة الله في الدنيا والآخرة، وهذا الذي خالف ذلك وابتعد عن رحمة الله تعالى يلقى في جهنم حال كونه مذموما من الله، مذموما من خلق الله، مفضوحا بين الناس أجمعين وبين الملائكة، مدحورا، يدحره الله تعالى في جهنم، فيجمع له بين الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله. ثانيا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول ابن عاشور: وفي الآية تنبيه على أن إرادة خير الآخرة من غير سعي غرور، وأن إرادة كل شيء لا بد لنجاحها من السعي في أسباب حصوله. إذن الإنسان عليه أن يرغب بما عند الله سبحانه وتعالى وأن يعمل له، والإرادة وحدها لا تكفي، لا بد من العمل الذي يحقق الإرادة الحقيقية. وتأمل، قال: وهو مؤمن، فالإيمان شرط لقبول عمل صالح. وتأمل: فأولئك كان سعيهم مشكورا. ربنا جل جلاله يشكر لعباده، فاعمل العمل الصالح، عسى الله أن يثيبك على هذا. وأن الإنسان لا بد له من العمل في كل شيء، ولا بد من الهمة. ثالثا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقول ابن جزي: علينا وعليه رحمة الله، وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما. الإنسان به حاجة إلى بر الأبوين حتى ولو كان قويا، يفرح ويسعد، وإذا لم ينل البر يحزن، وإذا حصل عليه العقوق يزداد ألمه. ولكن الإنسان كلما ضعف وكبر صار به حاجة إلى البر من الأبناء والأحفاد، فجاء ذكر الكبر لأجل هذا، لأن الإنسان كلما تقدم به العمر احتاج إلى الرعاية والعناية. نسأل الله أن يرحمنا أحياء وأمواتا. رابعا وقضى ربك أن لا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقول ابن جزي أف معناها قول مكروه يقال عند الضجر ونحوه، وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان. فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى أن لا يقال لهما ما فوق ذلك. وتأمل وقضى ربك، فربنا جل جلاله أمر وحكم أن لا تعبدوا إلا إياه. ربنا جل جلاله هو الخالق وهو الرازق، فالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده. ولما أمر بعبادته سبحانه وتعالى قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إحسانا. فتأمل أن الله قد جعل حق الوالدين بعد حقه لعظيم ما لهما من الفضل، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فقد يكبران كلاهما وقد يموت أحدهما باكرا، فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن العقوق ونهي عن الضجر، حتى ولو كان هذا الذي يخرج بحرفين، ولا تنهرهما، إذا نهينا عن أف فما بعدها أشد، قال ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ينبغي التلطف والترفق والترحم، وأن الإنسان يكون في كل شيء حتى في حركاته، وأن لا يدخل الضجر عليهما أبدا. خامسا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. وهنا لما قالوا الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. سادسا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خص التربية بالذكر يتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية، فيزيده ذلك إشفاقا لهما وحنانا عليها. وهذا الدعاء أكثر منهم في حياة الأبوين وبعد حياتهما، ويجعله الإنسان في الصلاة عقب التشهد والاستعاذة من الأمور التي يستعيذ منها الإنسان، فيقول قبل السلام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاستعاذة من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن المأثم والمغرب، ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. فهذا الدعاء أمر الله تعالى به، فيجعله الإنسان في صلاته. سابعا ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. من أنفق ماله في الشهوات زائدة على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر. فعلى الإنسان أن لا ينفق فوق حاجته. معاني الكلمات: العاجلة الدنيا، مدحورة مطرودا من رحمة الله، محظورة ممنوعة، مخذولة غير منصور ولا معان من الله، للأوابين